بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة المباركة هي ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر، وهي من أفضل الليالي، ويومها من أشرف الأيام. والصلاة شرعت فيها، صلاة العيد شرعت فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فهذه الصلاة الجامعة مشروعة بكتاب الله بقوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والصلاة هنا المراد بها صلاة العيد عند كثير من المفسرين، والتزكي المراد به إخراج زكاة الفطر. قد أفلح يعني فاز، فاز بالنجاة من النار والدخول في الجنة. قد أفلح من تزكى يعني من أخرج زكاة الفطر، وهو شامل للتزكي كله، لكن من أخص ما فيه هذه الصدقة التي تخرج في هذا اليوم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، يعني المراد بذلك التكبير، التكبير المشروع في هذه الليلة حتى انقضاء صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم صلى صلاة العيد. فهذه الشعائر كلها موجودة في هذه الليلة وفي صباح هذا اليوم، موجودة فيها. فإخراج زكاة الفطر في هذه الليلة، والتكبير أيضا في هذه الليلة، والصلاة في صباح هذه الليلة. ويوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا يوم فرح ويوم سرور للمسلمين، يتمتعون فيه بالمباحات والطيبات، يتمتعون بهذا ويذكرون الله تبارك وتعالى. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق قال: هي أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ومثل ذلك عيد الفطر، فيه في هذا اليوم أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فيوم العيد هذا هو يوم الزينة للمسلمين، يبتهجون فيه ويسرون فيه، ويلتقي بعضهم ببعض بالفرح والسرور والتهاني، كله في هذه الطيب، متمتعين بالمباحات والطيبات التي كانت محرمة عليهم وقت صومهم، والآن أبيحت لهم وحرم صوم ذلك اليوم. يعني صوم يوم العيد حرام من المحرمات، لأن الله جل وعلا أمر بفطره ونهى عن صومه، نهى عن صوم هذا اليوم. فكل هذا تحقيقا لضيافة الله تبارك وتعالى لعباده. وفي هذا اليوم هذه الشعيرة الكبيرة والشعيرة العظيمة التي هي صلاة العيد. فصلاة العيد هذه من أكبر الشعائر ومن أكبر واجبات الله تبارك وتعالى. فيها هذا الجمع العظيم الذي يجتمع فيه أهل البلد في مكان واحد وفي مسجد واحد يؤدون فيه هذه الشعيرة العظيمة. هذه الشعيرة اختلف العلماء فيها، والراجح أنها من الواجبات، ولكن هل هي واجبة عين أو واجبة كفاية؟ خلاف بين أهل العلم، فمن قال إنها واجبة على العين وجبت على كل إنسان بعينه، ومن قال إنها فرض كفاية إذا قام بها ما يكفي سقط الإثم والوجوب عن الباقي. هذا اليوم العظيم فيه هذا المشهد الكبير التي هذه في هذه الصلاة، وفيه أيضا التكبير، يشرع التكبير من غروب هذا اليوم حتى تنتهي الصلاة، حتى تنتهي الصلاة والتكبير مشروع فيها، يشرع التكبير المطلق، معنى المطلق يعني الذي لم يقيد بفروض الصلوات، فالتكبير المطلق مشروع بالشوارع وبالأسواق وبالبيوت وفي كل مكان، أن المسلمين يكبرون الله تبارك وتعالى في هذه الليلة من غروب الشمس حتى تنتهي صلاة العيد، فإذا انتهى صلاة العيد انتهى وقت التكبير. ولهذا قال جل وعلا ولتكبروا الله، يعني لما ذكر إكمال جل وعلا إكمال الصيام قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فتكبير الله بعد انتهاء الصيام هذا مشروع في أن المسلم إذا غربت ليلة هذا اليوم أنه يشرع بالتكبير حتى تنتهي الصلاة، ويكون التكبير بصوت مرتفع للرجال. ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي هذا اليوم شكر لله، يعني هو يوم عبادة ويوم شكر، والشكر من العبادة، شكر لله جل وعلا على ما أنعم به من إكمال شهر رمضان ومن إكمال قيام ليالي رمضان، هذا شكر الله. ولهذا قال تعالى تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أيضا حتى الشكر في هذا. فشكر الله تعالى على إتمام الصيام وعلى إتمام القيام وعلى أن الإنسان وفقه الله تبارك تعالى للقيام بهذه الشعائر العظيمة والعبادات الكريمة. في هذا اليوم الذي هو يوم العيد إظهار السرور والفرح والبهجة بين المسلمين، ولهذا تجد يعني حتى المتقاطعين والمتعادين تجد أنهم في هذا اليوم تتصافى قلوبهم وتتحاب ويهني بعضهم بعض ويبش بعضهم بوجه بعض، كل هذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وكل هذا إظهارا لسرور هذا اليوم. فتجد الإنسان مقاطع قريبه وجاره وكذا حتى هذا اليوم، يرى أنه من الواجب زيارته ومن الواجب تهنئته ومن الواجب مقابلته، فتزول الشحناء وتزول العداوات والأحقاد، تذهب كل هذه الأمور ببشاشة تلك الوجوه وسرور هذا الوجه، يسر بعضهم بعض ويقابل بعضهم بعض بالبشر والطلاقة. ولهذا من عظم هذا اليوم يستحب التجمل التجمل هذا يعني لإظهار الفرح في هذا اليوم والسرور في هذا اليوم بلبس الثياب الجميلة والتنظف والتطيب، حتى أن الإنسان يظهر بمظهر إسلامي كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم له ألبسة يلبسها في مثل هذه المناسبات. والإنسان في يوم العيد لا يكون كغيره من الأيام العادية، لا، يظهر بهذا المظهر الطيب وبهذا المظهر الجميل. قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا كان مأمور باتخاذ الزينة في المساجد العادية، ففي المجتمعات الكبيرة مثل هذه الاجتماعات وبهذه الجمع الحاشد ينبغي يكون التزين أكمل والتجمل أعلى. فهذا اليوم يوم من أيام المسلمين ومن أعيادهم، كل أمة لها عيد وكل أمة لها يوم فرح ويوم سرور. لكن يوم عيد المسلمين جمع الله فيه بين ملاذ الحياة الدنيا وبين شكر الله تبارك وتعالى وإظهار شعائر الإسلام، جمع هذا وهذا. اقعد يا أخي اقعد. فهذا اليوم كل أمة لها هذا العيد وكل أمة لها هذا، لكن فرق بين أعياد المسلمين. أعياد المسلمين جمعت بين خير الدنيا والآخرة، جمعت بين أن الإنسان يعبد الله ويكبره ويشكره ويصلي له، وبين إيتاء أقاربه وجيرانه، إيتاءهم حقوقهم من التزاور ومن المقابلات ومن التحيات ومن التهاني هذا، وإعطاء النفس حظها من طيبات الحياة الدنيا من المآكل والمشارب والمعاشرة وغير ذلك. فهذا اليوم العظيم فيه هذا كله، وبهذا صار له الميزة الكبيرة على سائر أعياد الناس من غير المسلمين. فيشرع في هذا اليوم التكبير. فالتكبير تكبير الله اختلف العلماء فيه وكله جائز. فبعضهم يقول يثنيه فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وبعضهم لا، يجعله ثلاثة تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر التكبير. هذا وعلماء السلف وعلماء الحديث كل شيء ورد وصح على النبي عليه الصلاة والسلام عملوا به يعملون به، سواء كان اختلف أو اتفق، لأنه كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات تتنوع، العبادات تتنوع. فيسحب هذا التكبير من غروب هذا الشمس إلى انتهاء صلاة العيد. والمسحب وصلاة العيد هذه هي الواجبة، أما الخطبتان فهما سنة. الخطبتان ليس كخطبتي الجمعة، خطبة الجمعة من شروط الصلاة، الخطبة الأولى والثانية من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بذلك. أما خطبة العيد فهما سنة فضيلة. لكن مع هذا ما ينبغي للإنسان أنه إذا صلى يقوم، لا، يجلس ليسمع الذكر وليسمع الخطبة وليؤمن على الدعاء ويسمع الأحكام التي ترد بالخطبة. هذا هو الأفضل. الأفضل للإنسان أنه لا يستعجل من حين يسلم من صلاة العيد يذهب، فالأفضل البقاء في مكانه حتى يسمع الخطبتين وما فيهما من أحكام وما فيهما من تذكير وما فيهما من دعاء يؤمن عليه. يكره إذا جاء الإنسان مسجد العيد أنه يتنفل فيه، يكره لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. فإذا دخل الإنسان ولو كان مسجد لا يجلس، يجلس هذا هو الأفضل، لا يشاركها غيرها من الصلوات. فإذا دخلت مسجد العيد سواء كان في الصحراء أو سواء صليت في المساجد كالمسجد الحرام، فالإنسان يستحب له أنه يجلس ولا يصلي نافية، ما يصلي تحية مسجد في هذا الموضع، ولا إذا انتهت الصلاة، إذا أراد زيادة الصلاة أو أن يصلي صلاة الضحى فحينما يذهب إلى منزله صلى فيها، أو إن عاد إلى المسجد مرة أخرى بعد الصلاة. ويستحب أيضا إذا أتى الإنسان من طريق أن يذهب من طريق آخر، ما يرجع من ذلك الطريق، استحباب، ما هو يعني على الوجوب، لا. فيستحب للإنسان أنه إذا أتى من هذا الطريق يرجع من الطريق الآخر، إذا دخل مع هذا الباب يخرج مع الباب الآخر للمسجد. قال هو الله أعلم بالحكمة ليشهد له الطريقان بالأجر، لأن الأرض تشهد لصاحبها بالعبادة كما تشهد عليه بسوء المعاملة. فإذا أتى من طريق شهد أنه أتى منه، وإذا ذهب من طريق شهد له أيضا يوم القيامة. وبعضهم قال إظهارا لزينة الإسلام وبخر الإسلام، أنه يرى من هنا ويرى من هنا. وبعضهم قال يتصدق على فقراء الطريقين، إلى غير ذلك من الحكم والعلل اللي الله أعلم بها، وربما فيه ما هو أكثر منها. أيضا يعني من بركات هذا اليوم التهاني بين المسلمين، يعني التهاني بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهني أصحابه إذا قدم شهر رمضان، هنأهم وبشرهم وأخبرهم عنه. فكذلك مثلا الأعياد، هذه الأعياد ولا لها صيغ معينة، ما للتهاني صيغة معينة يلتزمها الإنسان، لأنها ليست من باب العبادات وإنما هي من باب العادات. العادات كل إنسان واصطلاحه، وكل إنسان وجمله التي، وكل إنسان وما يتعارفون بينهم. فالتهاني بين المسلمين هذه تزيل الأحقاد وتزيل العداوة وتزيل الشحنة وتقرب القلوب بعضها من بعض، ويتحاب المسلمون بعضهم من بعض إذا هنأ بعضهم بعضا. فينبغي مثلا هذه التهاني والتزاور والتقابل بالبشاشة والطلاقة وحسن المحادثة، حتى إن تصفو القلوب وتتحاب النفوس وتتآلف فيما بينهم. هذا من فضائل الأعياد، من فضائل هذه الأعياد. ولا يتقيد الإنسان بصيغة معينة أو بجملة معينة، لا، ما تعارفه أهل البلد أو ما تعارفه أهل القطر يقول ليس في هذا الشيء. فدائما هذه العادات، هذه يعني ليست هذه العادات يعني لها صيغ، العبادات لها صيغ. الإنسان لو قال الله أجل بدل الله أكبر ما يجوز، لأن هذه صيغة التكبير وردت. مثلا يقول يأتي سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي العظيم، ما صح هذا. لازم بصيغ العبادات وصيغ كذا أن الإنسان يتقيد بالوارد، لأنها عبادة، عبادة يمتثلها الإنسان. أما العادات من مخاطبات ومن مقابلات ومن هذا، فهذه ترجع يحكمها عادات الناس وتقاليد الناس وما هم دارجون عليه، هذا هو الأفضل. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. آمين يا رب، آمين، جزاك الله خير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لست من أهل هذا البلد ولا أعرف فقراء، فهل يجوز لي إخراج الزكاة أموالا للجمعيات الخيرية؟ الجمعيات الخيرية هذه زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة للمستحقين. إذا كانت الجمعية الخيرية هذه يعني توزعها على المحتاجين فلا بأس من أن أعطاها الجمعيات الخيرية، وإذا كان لا، إلا الجمعيات الخيرية لها مشاريع ولها أشياء فلا يجوز حتى لا تصرف الزكاة في غير مصرفها. ولكن ما يحتاج أبدا، في هذا البلد الحرام فيها الكثير من المستحقين والمحتاجين، كثير كثيرين جدا جدا، يعني غالبا فيه كلهم يعني من هالناس اللي اخواننا المحتاجين، ما يعني ما في شيء ابدا. شكر الله لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل اكون محرما لام زوجتي بعد ان طلقت ابنتها؟ اي نعم، لا يزال الصهر باقي. الانسان اذا تزوج امرأة وطلقها فامها لا تزال محرما له، لا تزال محرم له، اي نعم، الصهر باقي. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شقول ها؟ أين؟ نعم يجوز. أيوة.